كان الكلام في المعرفة عند أرسطو، وقلنا أن أرسطو لا يؤمن بتقسيم العالم إلى ثنائية، ثنائية المثال والظلال، يؤمن بالعالم الواحد. نعم، وإن كان هذا العالم له مراتب ما دون فلك القمر وما فوق فلك القمر. وقلنا أن المعرفة عند أرسطو هي استخراج هذا المعنى، استخراج الطبيعة، استخراج الحقيقة من الجزئيات المادية من خلال عملية التجريد وعملية التعميم. التجريد تقشير، سميها كما تشاء، التجريد أحسن، أبستراكشن، هذه لكسب المعنى الكلي في المرتبة العقلية، والتعميم للتواصل فقط. التعميم ينفع للتواصل المعرفي للنقلي والانتقال المعرفي، وهذه الطبيعة الكلية في الذهن هي الواقع، هي الواقع. فإذا تريد أن تسأل هل هذه الطبيعة تسبق على الواقع، نقول نعم تسبق قهريا. ما عندنا واقع معزول عنها، الواقع هي متجلية بجزء جزئيات. فبمجرد أن تصل إلى هذه الطبيعة الكلية فإنك تعرف الواقع بنحو الثبات. تغير، لم يتغير، ما عندنا شغل نعلمه بنحو الثبات. وهذه المسألة تبناها ابن سينا والفارابي وكل الفلاسفة الإسلامية، حتى صدمتين وتأمين الذي يقول بأصالة الوجود، يقول كذلك بأن الطبيعة تأتي إلى الذهن، يدرك الذهن بنحو الثبات، بنحو الكلية، يعني بنحو الثبات. إذا الذهن إذا جرد الطبيعة من خصوصياتها، من شخصاتها، يصل إلى ما يسمى بهذه الطبيعة. ماذا تمثل هذه الطبيعة عند أرسطو؟ تمثل الجوهر، تمثل الجوهر. في الفلسفة الإسلامية يقسمون الموجود إلى واجب وإلى ممكن، صحيح؟ والممكن يحيثوه بحيثيته، حيثية طالبية العدم، حيثية انتزاعية بعيدة عن أصل الوجود. ماذا يبقى؟ تبقى الماهية. الماهية هي متن الواقع، تقع في مقابل الواجب تعالى وتمثل فعلا لله تعالى، فعل للواجب. هناك يقسموا هذه المادة إلى جوهر وإلى عرض. الماهية الممكنة جوهر وإما عرض. العرض هي هذه الشخصات عبارة عن ماهية تعرض من الجوهر، مقولات عربية في مقابل الجوهر. إذا هذه الطبيعة التي يستلمها الذهن من خلال عملية التجريد ثم يوظفها في التواصل المعرفي بمبدأ التعميم هي الجوهر. فأرسطو يقول بأصالة الجوهر، يعني بأصالة الماهية في نهاية المطاف. إذا كانت الماهية هي المقسم العام تسبق على العرض وعلى الجوهر، فالجوهر ماهية. إذا وجدت لا في الموضوع. من هنا تستم أن أرسطو لا يقول بأصالة الوجود. أصالة الوجود تبررت في العالم الإسلامي عند العرفاء، فهذا الجوهر اللي هو عبارة عن ماهية في الذهن، ولا بشرط نقسم، يعني خالي من كل قيد، خالي من كل قيد. وإذا خال عن القيود يستطيع أن ينولي في الخارج. إذا تحقق في الخارج يتحقق بشخصات في الذهن، بشخصات دينية في الخارج، بشخصات خارجية في الذهن، بشخصات دينية. باعتباره يتناوب بالمرتبتين فهو خالي من جميع الشخصات. هذا الخلو يسمى بشرط الماق الثاني، هذا بشرط الماق الثاني. نعم، هذه الطبيعة أو هذا المجوهر أو المالية إذا وجدت فقط يطلق عليها أنها ماذا؟ الكائن، لطب، الكائن، لطب تجمب العربي إلى الكائن. لازم طبعه موجود، مشكلة الموجود البروبليمات والمشكلة الوجود، يعني مشكلة الموجود بالنين الموجود، يعني البتل الواقع الموجود الواقعية أصل الواقعية. أما لطن طبعه بالكائن، ما معنى الكائن؟ يعني هذا الموجود حالة تحيده لأرضية العدد. الجوهر إذا تحيث بحيث طريق عدم يطلق عليه لطب كائن، من الكينو، من الكينو باعتباره مثل الواقع اسم الموجود، الموجود. فهذا الكائن عند أرسطو يقسم إلى قسمين، كائن مستقل وكائن ضابط. هذا هو الأساس، المعاني الأساسية للكائن أو الموجود. فرق بين الكائن والموجود هو حقيقة واحدة، لكن الفرق أن الكائن ملاحظ فيه الكينونة التحيز، صحيح؟ وإذا قلت الموجود لا، الموجود مثل واقع. فالجوهر المحيط بالكينونة يسمى الكائن، باعتباره مثل الواقع يسمى الموجود. واضح؟ إذا نظرنا إلى الكينونة، حيثية الكينونة، حيثية مثلا تحققية، ليس المثل بما هو مثل، هذا الجوهر بما هو كائن، أو كل ما هو كائن يقسمه أرسطو إلى قسمين، وجود مستقل ووجود ضابط باصطلاحنا نحن، يعني وجود يمثل ذات محيطة أو لا قائم بينها بين أمرين. مثلا تقول التفاحة محيطة بالوجود كائن، حمراء يعني الأحمر أو اللون الأحمر محيط بالوجود كائن، التصاق الكائن الأول بالكائن الثاني يحتل إلى ضبط، تقول التفاحة حمراء مثلا. فهذا التقسيم أول من أشار إلى التقسيم أرسطو، يعني التقسيم إلى الموجود إلى موجود مستقل وموجود ورابط هو أرسطو. ثم يأتي إلى الموجود المستقل يقسمه إلى عشرة كائنات صح التعبير، يسميها المقولات، المقول بمعنى المحلول. فكل موجود، كل موجود ينتمي إلى بعض الوجود باستثناء الواجب تعالى، فيقال عليه هذه المقولات العشر، يعني تحمل عليه هذه المقولات العشر. ما معنى تحمل؟ يعني يكون مصداقا لها، تحمل عليه الحمل الشائع ليس بالحمل الأول. مثلا الآن مثال، أنت كائن عند أرسطو يصدق عليك مقولة الجوهر، لماذا؟ لأنك أنت في ذاتك ما هي في تواجدك ليس كالبياض، ليس كالبياض، ما هي مستقلة في الاتكاء، اتكاف الوجود وليس من العلة، اتكاف العلة العلة موجودة، وإن كان أرسطو لا يقول بالعلة الفاعلية، يقول بالعلة الفاعلية بالمجاز، بالمجاز، ويقول بالعلة الغائية، يعني العلة الخالقة من عدم لا يقول، يقول العلة الرابطة، سيأتي إن شاء الله، إن شاء الله. إذا أنت كائن الوجود يصدق عليك أنك حين الإنجاز لا تحتاج إلى شيء تتكي عليه في الوجود، نعم تتكي عليه في العلم، مثلا هذا اللون البياض لا يوجد المعنى، يحتاج إلى موضوع. أما أنت ككائن يستحمل عليك هذه المقولة، مقولة في الجوهر فنكتشف أنك لا شك الفيض، وليس مثلا هذه الأعراض الأخرى. هنا في الكتاب يقول مثلا سيبستونس أخ مصطفى الجوهر رجل قطة، لأن الرجل من وجد إن ولد مستقلا باحثا لله السلام ورحمة الله في الإسلام والقطة. هذه مقولة. المقولة الثانية هي العشر مقولات تدرس في نهاية الحكمة موجودة إن شاء الله فصل خاص، هناك جد تفصيل ندرسها هنا فقط نشير بنحو الفتوى. المقولة الثانية هي الكونتيتي. الكونتيتي يعني الكمية. الكمية قصوها في الفلسفة إلى كمية امتدادية وكمية مفرداتية، يعني عددية واتصالية. أنت الآن السلام ورحمة الله، أنت كواقعية ككائن تصدق عليك هذه المقولة أو لا تصدق؟ يقول نعم تصدق لأنك ممتد في ممتد في الأبعاد الثلاثة، وواحد أو اثنين يصدق عليك مقولة الكم، يعني تحمل عليك. نعم إذا تحمل عليك مقولة مثلا الامتداد هنا لا تقع في المغالطة. أي مغالطة؟ مغالطة ما أخذنا بالذات، ما كان ما بالعرض، ما كان ما بالذات. فمثلا تصدق عليك الامتداد، ممتد أنت صحيح؟ أفرض الإنسان أو مفردات الإنسان زي بكر عام وكذا، كل مفردة فاقدة للامتداد، كم يستطيع أن يحفظ هذا الدرس؟ هذا القسم الضيق كم؟ لا فاقد الامتداد. كل فرد إنساني فاقد للامتداد، كم يريد يحفظ؟ كم يستطيع أن يحفظ؟ يعني حيثية مجردة ملايين، باعتبار أن هذا القسم لا يتسع ممكن إلى 20 واحد أو 30 واحد، نعرف بأن فيه امتداد. لكن صدق الامتداد على الإنسان بما هو الإنسان صدق حقيقي عن مجاز، مجاز صدقه على الإنسان بما وصفه ماذا؟ بوصفه جسما. الجسمية التي في الإنسان هي التي تورثه الامتداد وتجعله يصدق عليه هذه، تنطق عليها هذه المقولة، مقولة كم. واضح الآن؟ فالإنسان بما هو مدرك لربه، مدرك للحقائق، قابل للتواصل المعرفي وتشكيل الحضارات، لا يصدق عليه انه جسم. فالجسمية نعم في صميم الإنسان في هذه النشأة، أما الإنسان بما هو إنسان لا علاقة له بهذا الامتداد الجسمي. بدل على ذلك ما هو الخلع، الامتداد كلما تجرد واكتسب الحيثية الجنائية. ثم المقولة الثالثة وهي الكيف. مثلا لون البياض كيف، فتقول إنسان أبيض، إنسان أسود، إنسان أصفر، وهكذا. واضح الآن؟ فيأتي على سطحه هذا اللون، تصدق عليه كذلك هذه المقولة. المقولة الرابعة مقولة الإضافة. مقولة الإضافة، الإنسان بوصفه أبا مضاف إلى ماذا؟ إلى إنسان بوصفه ابن الأخر. الإضافة لا تتعقل إلا بطرف إلا بتعقل طرفات. إضافة مقولة نسبية، مقولة نسبية. ثم يأتي الشيء الكائن إذا وجد في مكان، هذه مقولة ليس المكان، المكان ليس مقولة، كون الشيء في المكان، كون الشيء في المكان يصدق عليه أنه مقولة. فهذا القلم مثلا متمكن أم لا متمكن، فهو تصدق عليه مقولة العين. فالمكان ليس مقولة، المكان إما وعاء وإما حيثية كما سيأتي في نهاية الحكمة. كاول الشيء في المكان يأتي مقتل ما قلت إلا ما قلت أين، ولهذا تسأل أين هذا الكائن، يعني تنسب هذا الكائن إلى ماذا؟ إلى فضاء، إلى وعاء. وكذلك نسبة الكائن إلى الزمن، هذه كلها المقولات مع هذا الجوهر كلها مقولات مادية تنتسب إلى هذه النشأة. الزمان كذلك إذا انتسب الكائن إلى الزمان السيال والذبات فما تدريجي يصدق عليه ماذا؟ المتى. وإذا تقول متى وصل، متى ذهب، متى انتقل، متى جاء، متى ذهب، وهكذا. ثم مقولة الوضع، مقولة الوضع هي الكائن إذا نسب إلى مكوناته وإلى الطرف المقابل. فأنت إذا زرت الإمام الرضا عليه السلام لا يمكن أن تقبل الضريح إلا إذا تموضعت، تكون لك نسبة إلى الضريح. صحيح عنا هذا الوضع. أمريكا كم دفعت ملايين حتى تتوضع في فضاء باكستان حتى تضرب أفغانستان الطالبان؟ من ملايين دولار، لكن ما تعطيه أموال، تعطي أجهزة دستي شغل دستي شغل لا تعطي أجهزة، ما تعطي مسائل النيش. يعني سلاح، سلاح أمريكا تريد تتخلص منه صحيح حتى تصنع الجديد أو ما يصلح الجيش، تعطيهم الحمقى. هذا التمام، ما دام أنت في عالم المادة فلا يمكن أن تتخلى عن الوضع. ثم الملك أو الجداء، الملك يعني الاحتواء، الكائن يحتوي أشياء أو تحتوي عليه أشياء. أنا الآن رأسي يمتلك العمامة، جزء منه تحتويه العمامة، أي يسمى الجداء أو الملك. فهذه كلها مقولات اكتشفها أرسطو في حديقة الألكسندر الأكبر، أو فيليبوس ابن والد الألكسندر الأكبر، مملوء حيوانات بساتين، فبدأ يصنف. فللاختزال الذهني جعل هذه المقولات استقرائية، ولكن تختزل منها، تعمم منها، فإذا تعميمية كبيرة. أول من طرح المقولات هو أرسطو. نعم، أول من طرح المقولات هو أرسطو. إذا تذكرون في بداية نهاية الحكمة قلنا هناك أن الفلسفة تدرس الموجودات بنحو كلي، وفسرنا هناك بنحو ما معنى نحو الكلية. قلنا مثلا كل ما في المحيطات من أسماك ونباتات وألوان كلها واقعية تماما، فتدرسها الفلسفة، لأن الفلسفة تدرس الواقعية بما هي واقعية. جيد، إذا الفلسفة كم مجلد يكون عندها إذا درست كل هذه الأمور؟ زيد الأفلاك والنجوم والحيوانات البرية والإنسان غير متميز، فيجب أن نعمم. فنأتي بكليات. كل الأسماك مثلا في المحيطات نضعها تحت أي عنوان؟ الجوهر. فإذا درسنا حيثيات مقولة الجوهر فهذه السمكة تتحيز بكل هذه الحيثيات. إذا قلنا مثلا أن الجوهر المادي متشكل من يعني الجسم متشكل من جوهرين تنضاف إليها وينضاف إليه فصل حتى يصلوا على أحد، وهو الامتداد حتى يشكل الجسم يصلوا عند المجردات، فهذه السمكة لازم يجب أن يكون عندها امتداد. والألوان كذلك تحت عنوان كل ما هو أحد. إذا أدرس العرض يصدق على جميع فإني درست جميع الأنواع. هذا هو المعنى بفلسفة دروس الأمور بنحو كلي، وراها يعني بنحو التعميم للتسهيل في أي باب؟ التواصل المعرفي. واضح الآن؟ نعم. ما ندرس كل أسماك وكل الكواكب، ندرسها تحت عنوان كلي هو المقولة، هو الجوهر. نعم. ثم أن يفعل، المقولة ما قبل الأخيرة أن يفعل. أرسطو شاف تأثير والتأثر، تأثير والتأثر. التأثير سمى أن يفعل، والتأثر سمى أن ينفعل. مقولات موجودة كذلك في الخارج، النار تحت الإناء المملوء بالماء تؤثر أم لا؟ أن تفعل، والماء يتأثر أن ينفعل. إلى يومنا هذا ما أضافوا مقولات جديدة، إلا كانت أضاف بعض المقولات، ودرستم أنتم في منهج الجديد أن ما أضافه كانت في بعض المواد خلط بين المفهوم الفلسفي والمفهوم المقول، بين المفهوم الفلسفي والمفاهيم المهوية. جيد، هذه المقولات العشر ماذا تمثل عند أرسطو؟ تمثل الكائن، ها؟ الكائن. والمقولة الأساسية عند أرسطو هي الجوهر. فأرسطو يقول بأصالة الجوهر، والجوهر جزء من المايا، المايا إما جوهرية أو عرضية، إذن يقول بالتبعي بأصالة المايا. شاهد أرسطو. إذا متن الواقع ماذا يمثل عند أرسطو؟ المادة المتمثلة في أساسها في الجو، والباقي كله أعراض تعرض ذلك الجو. كأنه هكذا فكر، باعتبار أن الأعراض للجوهري فمن الأصيل؟ هو الأصيل، يعني هو متن الواقع بالذات، والباقي كله شخصات لهذا المتن. نعم. ثم تعمق في هذا الجوهر، أي جوهر؟ الجوهر المادي، لأنه هو الذي نتعامل معه معاملة أولية. ثم بعدها نصير إلى جوهر المجردة. نبدأ بالجوهر المادي، ما هي مكوناته؟ ما هي مكوناته؟ فكر كأرسطو، ذهنية فلسفية عميقة تحليلية، تكتشف مكونات هذا الجوهر المادي. إذا أنت جلست أمام الحيوانات على وتيرة واحدة أم متنوعة؟ متنوعة. إذا تعاملت مع المعادن على وتيرة واحدة أم متنوعة؟ متنوعة. وكذلك النباتات و إذا فيه في الجوهر ما ينوع، صحيح أم لا؟ فيه ما ينوع. ما ينوع ما معنى؟ يعني فيه واقعية في صميمها التنوع. وإذا تنوعت يعني فيه شيء يقبل التنوع، ها؟ يقبل التنوع. كم هو التنوع وفيه شيء يقبل التنوع؟ فاكتشف أن هذا الذي يقبل التنوع يشكل في جميع الجوهر، طبعا الجواهر المادية. إذا قبل هذا النوع وهذا النوع وهذا النوع، منفتح أم منغلق؟ مثلا عندنا الماء، إذا تبخر ماذا يصير عند أرسطو؟ تفكير من الشاي محمر، بخار. بين الماء والبخار في تنوع أم وحدة؟ تنوع. من صار بخارا؟ الماء. يعني في حيثية أو واقعية، قل أحسن، واقعية تقبل تنوع المائي وتقبل كذلك التنوع البخاري. هذا القبول والانفتاح يسمى اللابشارط، لابشارط من الصور النوعية. واضح الآن؟ ينتج منه مفهوما، ما هو مفهوم الجنس، وهذه التي تنوع ما بين تجعلها المنوعات الفصل. جاء وسأل هذه المنوعات، هذا المنوع الحديدي، المنوع الفضي، المنوع الذهبي، المنوع التفاحي، أعطاها اصطلاحا صورة النوم، أي تحتاج إلى ماذا؟ إلى متكأ، إلى قابل حتى تستقر كجوهر. وضعنا مثلا في الجوهر، في صميم الجوهر، في داخل الجوهر. هذا القابل هو يقول من خاصيته القبول والانفعال، سمى الماء الداء. فوصل الى ان صميم الجوهر، صميم الجوهر هو متشكل من بعدين، بعد مادي وبعد صوري. الصوره النوعيه تنوع الجوهر، واذا نوعته نحاسا في مقابل الفضه والماء، أول شيء نلاحظه بالشهود ما هو؟ عندنا ماء من هنا، وعندنا ذهب من هنا، وفضة من هذا الطرف. أول شيء يشاهد بالشهود ولا يحتاج إلى دليل بديهي، بالشهود يدركه لا صور، جزء صور اكتشفناها، ما يترتب على الصور تنوع في ماذا؟ صور. خلاص اكتشفنا التنوع، ما يترتب على هذا التنوع تنوع في الاثار، تنوع في الاثار. فعملا اذا كانت الصوره المائيه هنا فلا يترتب الا ما عليه الا ما يصالح الماء، اذا كانت الصوره النحاسيه ما يترتب عليه الا ما يصالح النحاس. اذا منبع الاثار والخيرات من؟ ما ينوع وتعين. لأن المادة مشتركة أم لا؟ مشتركة، تتعاقب عليها التنوعات. إذا جاءت هذه الصورة النوعية واستقرت في المادة وتشكل الجوهر، تأتي الأثار. إذا الأثار لمن؟ لحيثية القابل أم لحيثية الفاعل؟ التنوع، ما دام الأثار متنوعة فراجع إلى حيثية التنوع أم حيثية الاشتراك؟ حيث نوع الصورة النوعية. جيد، هذه الآثار تتجلى في الفراغ أم تتجلى في جوهر؟ إذا تتجلى في ماذا؟ صحيح الصورة النوعية هي التي تبرزها، ولكن تبرزها في أي من؟ في أي قالب؟ في القالب المادي. إذا الآثار هي للصورة النوعية، ولكن أين تنطبع؟ فالمادة قابلة، هذا هي الهندسة الإلهية عند أرسطو. أرسطو فهم هكذا المسألة. خلينا نعمق المسألة أكثر، إلى هنا واضح؟ خلينا نعمق المسألة أكثر. تقول أرسطو: ما هو المبرر للاختلاف في الامتدادات؟ عندنا جبل ضخم في الامتداد، وعندنا نبلة صغيرة في الامتداد، حبة قمح صغيرة في الامتداد. هل له علاقة بالصور النوعية؟ يقول لا، ما عنده علاقة بالصور. من عنده علاقة بماذا؟ بالمادة. مادة ممتدة كثيرا، ضيقا كثيرا. إذا هل الامتداد المتغير في جميع المواد؟ صحيح أم لا؟ بمعزل عن الصورة النوعية. في تنوع امتدادي أم لا؟ إذا في صورة أخرى، ما هي؟ صورة الجيز مير. والصور الجزئية تحتاج إلى متكأ. ما هو المتكأ؟ لا، هذه كلها المادة. إلى ما هو أبهم. أبهم حتى من الامتداد. ما هو؟ ما هو الشيء المبهم حتى من الامتداد؟ الامتداد مبهم أم لا؟ مبهم. من يعلنه؟ الصورة الحديدية، الصورة الخشبية، الصورة المائية. دعك من الصور المنوعة، روح إلى الامتداد على وتيرة واحدة أم مختلف؟ هو كذلك مختلف متنوع، صحيح؟ نعم كله امتداد، ولكن امتداد متنوع. إذا يحتاج إلى حامل لهذا التنوع من؟ لها رواجيس الأجسام هو امتدادات معين هي كذلك متنوعة. فهذا التنوع تنوع يحتاج إلى حليل. تنوع هنا تنوع هنا امتداد جبل هنا امتداد قمع هنا. هذا الأمر المبهم الذي يقبل التنوعات الإمتدادية يسمونها هنا المادة الأولى. إذا جاء الامتداد تشكلت المادة الثانية هذا الجسم صحيح؟ إذا تكونت المادة الثانية تستقبل ماذا؟ صورة نوعية. الخلاصة هذه الواقعية المادية في التحليل الأرسطي السليم كم بعد فيها؟ لا ثلاثة بعد. هيولة تقبل الامتداد والامتداد يقبل ماذا؟ الصورة النوعية. لكن هم يقولون هيولة مع الامتداد ندمجها مع بعض نسميها الماء تسمى المادة الثانية الماء الجسم. واضح الآن؟ هذا هو التحليل الأرسطي. هذا التحليل الأرسطي للواقعية المادية. جيد، هنا يأتي سؤال أثاره أرسطو لم يثره أرسطو؟ أنا لا أدري، إذا حتى تنبعي لا أدري، لا أدعي المعرفة بذلك. جاءت الصورة النوعية المائية واستقرت في الامتداد المادي. جاءت الصورة النحاسية واستقرت في أي امتداد؟ امتداد النحاسي، يعني في الجسم النحاسي. هذا الاستقرار أو هذا التعلق أو هذا الاتحاد سميه كما تشاء، سميه اتحاد. نسأل من حقق هذا الاتحاد؟ عندنا كم ورد؟ على الواقعية المادية عندنا هيولة جسم، جسم أول جسم هو هيولة زائد مبقيين في دفع، وعندنا صورة المرية وعندنا أعراض اللي يكون هذا تسمى الجو ثم ترص. نأتي ونسأل من وحد بين الجو بين الصورة النوعية والامتداد؟ إذا اتحدت الصورة النوعية مع الامتداد ماذا يحدث؟ الجوهر، الجوهر النحاسي، الجوهر الذهبي، ماذا تترتب عليه؟ أعراض أم لا؟ أثار هي الأعراض، جوهر وأعراض، صح أم لا؟ لأن نأتي ونبحث نسأل، هذه جدا خطيرة في الفلسفة النشأة، هذا بحث جدا خطير له جانب ديني عظيم. نسأل من وحد بين الأعراض؟ نأتي بالمفردة الأولى الهيولة. الهيولة هي التي وحدت بين الصورة والمادة والجسم. أنا سأكون سؤال، ما هو نحو وجود الهيولة؟ محض قبول. وإذا كان محض قبول يفعل أو لا يفعل؟ ينفعل أو يفعل؟ ينفعل. إذا هذه الفرضية أحرف واضحة؟ فرضية نأتي إلى الامتداد الجسم فرضية ثانية. الامتداد ماذا يمثل؟ هيولة منبسطة. وإذا كان هيولة منبسطة، هيولة منبسطة هو الامتداد. الجسم ما هو؟ هيولة مع امتداد. ففي داخله الهيولة موجودة أم لا؟ فالانفعال فيه أم الفعل؟ فانتفى الجسم، فرضية الجسم تنتهي. لكن الأعراض، الأعراض مترتبة على الاتحاد أم قبل الاتحاد؟ ها؟ متى تظهر الأعراض؟ إذا اتحدت الصورة النوعية مع الجسم، يعني بعد. فهذه الفرضية كذلك منتفية، صح أم لا؟ الآثار للصورة النوعية سلمنا، يعني مترتبة على الصورة النوعية. لكن أنا الصورة النوعية، الصورة النوعية هي التي وحدت نفسها مع الجسم أم لا؟ الاتحاد حيثية اكتسبته الصورة النوعية أم لا؟ أم لا؟ لنفرض هي تغطي لنفسها هذه الحيثية، فهمت؟ هي تعطي إلى نفسها هذه الحيثية. إذا أعطت هذه الحيثية لنفسها هي كاسبة لها أم غير كاسبة؟ عندنا مبدأ بديهي شهودي فاضل الشلة يعطي، هي فقيدة لهذا الاتحاد، فكيف تعطي هذا الاتحاد؟ إذا الهيئة بعد المادية كلها ليست هي المفيدة لهذا الاتحاد، فالعقل هنا ينتقل إلى نشأة الظنايا، إلى عالم العقل، إلى عالم المجردات. لكن عالم المجردات ليس كما يفهم أفلاطون ثنائي، هو حقيقة الأشياء بهوية. نعم حقيقة الأشياء وجودية ليس بهوية، يعني هذا العقل ليس الإنسان هناك، النحاس هناك، لا، موجود شديد في كمالاته ولا علاقة له مهوي مع الوجودات الخارجية. ليس إنسان، ليس هذا وجود عقلي مجرد منطوي على جميع الكمالات الدانية، وباعتباره ينطوي على جميع الكمالات الدانية بنحو الحالة الجمعية والانبساط يفيض هذه الخيرات. لكن هذا التحليل ليس لأرسطو، هذا التحليل في النظرة المشابية. أرسطو يقول مثلا بنوش أحد مؤسسي هذه المدرسة الضخمة الأرسطية، يقول الله سبحانه وتعالى معطي الرابط، هو الذي يربط بين الصورة والمادة، وإنما الصور أزلية وجود من نحو الأزل هو يربط فقط، أما خلق من عدم غير موجود في هذا النسق. في الجلسة القادمة إن شاء الله نشير إلى إلهي أرسطو، بعد ما عرفنا الجوهر والمقولات العشر ننتقل إلى هذا الله. الله ماذا يمثل في الرؤيا الأرسطية ونقيسه إلى العلل الأربعة، علة قابلية، علة صورية، علة غائية، علة فعلة. ماذا يمثل هو عند أرسطو؟ علة غائية، علة فاعلية، طبعا علة مادية لا، علة صورية لا، فيبقى الأمر يدور بين العلة الفاعلية والعلة الغائية. هنا تبين بأن إلى أرسطو علة غائية وليس علة فاعلية. لا يفعل، لا يفعل بمعنى إله الدين، أرسطو لا يفعل بمعنى إله الدين. وسبب في ذلك ما هو المصطفى التام فيه، حاجز، الحاجز الأنطولوجي لأرسطو هو التام لتنزيه خضاع من هذه التغيرات. نعم سيد تفضل. أرسطو هنا رأي التعليم قائلا بقديم قدوم العالم اليوم 24 نعم نعم سيد، يعني هو قائل بقدوم العالم، العالم قديم في هذا الرأي، أما الصورة متكلم؟ لا، إلا أرسطو. أرسطو قديم نعم، يعني أما الصورة عربية قديم، ولهذا غاية الأمر أنه تبرير فلسفي هذا القدر غير موجود عند أرسطو، ما عنده تبرير علمي لهذا القدم. طبعا اذا انتفعت عمليه الخلق نقع في القدم، في هذا القدم كيف ينسجم مع الاله؟ فالفلسفه الارسطيه لم تستطع ان تبين هذه المساله فلسفيا حتى جاء الكندي. الكندي اضاف مفرده فلسفيه خطيره جدا ظاهرا لتشبعه بالمعطى الديني. هذه المفردة أشرنا إليها في بداية حكمة، لا اقتضاء، لا اقتضاء يصحح حتى القدم، ويصحح كذلك ماذا؟ يصحح القدم ويصحح الحدود ويصحح المخلوقية، فهمنا؟ فما فيه إشكالية دينية من هذه الناحية. لا اقتضاء يصحح القدم ولا بأس ولا بأس ذلك ويصحح القدم. يعني حتى لو كانت مفردة قديمة في الأدل متحية تحيثية لا اقتضاء مخلوقة لا مخلوقة وماش هذا من؟ هذا في إلهي الفارابي وابن سينا. أما أرسطو تنبيه إن شاء الله أنه باعتباره لا يقول بالخلق يقول بالعلة الرائية فالموجودات هذه الطبيعية أزلية ما هي وظيفته بالعرف يربط بين الصورة والمادة كما ترى صورة تذهب تأتي صورة أخرى صورة تذهب تأتي صورة يعطي الربط بناء على نظرية الكون والفساد كما سنبينها إن شاء الله. اللهم صل على محمد. Thank you.